هي ترسم المنهاج الصحيح السليم للموقف الصحيح الذي يقفه المؤمنون من الطاعة، من طاعة من له الطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والتأويل ما تؤول إليه الأمور وتصير إليه الأمور. وهنا نلاحظ تكرار الأمر أطيعوا في حق الله عز وجل وحق الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يكرر هذا الأمر في شأن ولاة الأمور، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا لم يكرر الأمر بالطاعة في شأن ولاة الأمور. يقول ابن القيم وغيره من العلماء إن هذا إشارة إلى أن طاعة ولاة الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله، فطاعة الله تجب مطلقا، طاعة الله مطلقا، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مطلقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بخلاف أمر الله ولا ينهى عما أمر الله به، فأمره صلى الله عليه وسلم متحد بأمر الله، ونهيه صلى الله عليه وسلم متحد بنهي الله، فأصبح الأمر بطاعته مطلقا في موضعه، كما هو الأمر بطاعة الله مطلقا كما ينبغي ويجب. أما ولاة الأمر فهنا لم يكرر الفعل، ولكن عطفه على الأمر السابق، وأولي الأمر منكم، مما يشعر بأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، الرد هو الرد إلى سنته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا إن يعني شرطية، فمقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر هو الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله، فهي المرجع، المرجع النهائي لكم ولولاة الأمور ولكل نزاع يحصل، فإن مرده ومرجعه إلى الله ورسوله، هذا هو مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي مآلا تؤول إليه القضية أو قضايا النزاع. ثم الآيات التي نحن بصددها متوالية، أوردها الشارح يعني من آية 60 إلى 65 أوردها الشارح أكملها رحمه الله ذكرا وبيانا. أولها ما بوب به المصنف قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآيات موضوعها واحد، ابتداء من آية الولاية أو آية ولاة الأمر، والآية التي تخص الرعية، والآيات التي يتبين فيها معنى قضية التحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى وحكمه، وفي صدد ذلك تقرير أن الحق هو في تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر، ثم الرضا وعدم الحرج والتسليم لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في الدرس السابق قد أتينا على جملة كبيرة من شرح الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد لهذه الآيات الكريمة، وبقي بقية من ذلك، ندعو القارئ الكريم أن يواصل من حيث وقف الليلة البارحة فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: وقوله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، قال ابن كثير رحمه الله: أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله عالم بما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتف به يا محمد فيهم، فإنه عالم ببواطنهم وظواهرهم. وقوله تعالى: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قال ابن القيم رحمه الله: أمر الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم بثلاثة أشياء، أحدها الإعراض عنهم إهانة. ترى يجوز أحدها على الاستئناف، وهو أظن أرجح فيه، ما أدري. ثلاثة أشياء تستأنف تقول أحدها، وما يعني فعلته صحيح. أحدها الإعراض عنهم إهانة لهم وتحقيرا لشأنهم وتصغيرا لأمرهم، لا إعراض متاركة وإهمال، وبهذا يعلم أنها غير منسوخة. الثاني قوله وعظهم، وهو تخويفهم عقوبة الله وبأسه ونقمته إن أصروا على التحاكم إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. الثالث قوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أن يبلغ تأثيره إلى قلوبهم ليس قولا لينا لا يتأثر به المقول له. وهذه المادة تدل على بلوغ المراد بقوله، وهذه المادة تدل على بلوغ المراد بالقول، فهو قول يبلغ به مراد قائله من الزجر والتخويف، ويبلغ تأثيره إلى نفس المقول له، ليس هو كالقول الذي يمر على الأذن صفحا. أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعم. وهذا القول البليغ يتضمن ثلاثة أمور: أحدها عظم معناه وتأثر النفوس به، الثاني فخامة ألفاظه وجزالتها، الثالث كيفية القائل في إلقائه إلى المخاطب، فإن القول كالسهم والقلب كالقوس الذي يدفعه وكالسيف، والقلب كالساعد الذي يضرب وكالسيف، والقلب كالساعد الذي يضرب به. هذا يعني كان في تكرار، فإن القول كالسهم وكالسيف، فإن القول كالسهم، فإن القول كالسهم، لعله واللسان كالقوس الذي يدفعه. ما أدري فيه اضطراب في العبارة، أنت حررتها في المخطوطة. نعم، القول شبهه في الأول بالسهم والقلب بالقوس، وفي الثاني شبه القول بالسيف والقلب بالساعد، تشبيهين. نعم ماشي. طيب كرر هنا قال والقلب كالساعد الذي يضرب به، شبه القول شيئين والقلب شيئين مقابل كل شيء شيء، فإن القول كالسهم، يعني هناك قال والقلب ليس فيه اضطرار، وكالقوس لو قال وكالقوس فإن القول كالسهم، على كل حال يحتاج إلى، أقول يحتاج أن تراجع تحرير اللفظ، إذا كان واضح عندك ما أدري. شيخ أنا أقرأ. أقرأ. فإن القول كالسهم والقلب كالقوس الذي يدفعه، وإن القول كالسيف والقلب كالساعد الذي يضرب به أو يضرب به. لا يزال يعني، لا يزال ما أزال. نعم ها؟ الآن القول القلب قوس وسهم، ما راجع أقول راجع حذر الحجوة. نعم. وفي متعلق قوله في أنفسهم قولان، أحدهما بقوله بليغا أي قولا بليغا في أنفسهم، وهذا حسن من جهة المعنى ضعيف من جهة الإعراب، لأن صفة أو لعل الثانية واللسان كالساعد أو لا أدري، على كل حال لأنها تتعلق بكيفية القائل، فالقائل لا بد أن يقول قولا جزلا وأن يكون فصيحا فصيح اللسان وأن يكون كلامه خارجا من قلبه، يعني ليس من لسانه فقط بل يخرج من قلبه يتواطأ ما في قلبه مع ما في لسانه من لفظ. إذا كان القائل بهذه الكيفية فهذا من الأمور التي تجعل قوله يعني بليغا نافذا يتأثر به السامع، والله أعلم. نعم. قال: لأن صفة الموصوف لا تعمل فيما قبلها. والقول الثاني أنه متعلق بقل، وفي المعنى على هذا قولان: أحدهما قل لهم في أنفسهم خاليا بهم ليس معهم غيرهم بل مسرا لهم النصيحة، والثاني أن معناه قل لهم في معنى أنفسهم، كما يقال قل لفلان في كيت وكيت، أي في ذلك المعنى. قال الشيخ سليمان: قلت وهذا القول أحسن، ثم وهذا القول أحسن. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هو من يعني وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني يقول لهم بلغتهم، يحدثهم بما يعلمون. وهذا يكون يعني يبلغ في نفوسهم، ولهذا يعني ينبغي أن يستفيد الدعاة في دعوتهم فيتقنون لسان المدعوين حتى يوصلوا الدعوة إليهم بلسانهم، فذلك أبلغ في نفوسهم. ولنعتبر هذا في من فتن بالمنطق، إذا جئت تحدثه يعني بالأسلوب البسيط السهل السلفي لا يبلغ في نفسه مثل ما يبلغ في نفسه إذا خاطبته باللغة التي يفهمها، فإنك حينئذ تجل في نفسه وتعظم ويصغي لك إصغاء عجيبا. متى ما يعني أدرك أنك تفهم لغته يعني بطل إعراضه، فحين تفهم لغته تبلغ من نفسه مبلغا يعني المبلغ الذي تريد، وكأن سلاحه أو كأن العلم الذي فرح به كأنه أصبح مشاعا فما عنده شيء. ولهذا كان كثير من أرباب المقالات الفلسفية والمنطقية يحضرون مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا ليصححوا أصوله بما ينقله من مقالاتهم. فعلى كل حال هم قد يأتون لهذا الغرض، ثم إن الله سبحانه وتعالى قد يدرك بعضهم ويثوب إلى رشده ويسمع عالما أدرك ما عندهم ثم ينقضه نقضا عجيبا بأسلوبهم وبلسانهم، فيكون ذلك سببا لهدايتهم، كما يعني يقول بعض من هداهم الله حين طلبوا العلم الذي ينبغي أن يطلب لوجه الله، قالوا يعني تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فمع العلم من حيث هو أمر محبوب وشريف، خاصة إذا وفق المتعلم إلى صحة النية، إلى صدق النية وإخلاص النية لله تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه، وهذا أحوج ما يحتاج إليه الدعاء. المدعو لا بد أن تفهمه، أما أن تدعو مدعوا وأنت لا تعرفه، لا تعرف دخائل نفسه، لا تعرف كيف تصل إلى قلبه، يعني أحرى بأن إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فتتلو عليه من كلام الله وكلام رسوله ويريد الله عز وجل خير، هذا أمر. لكن من الوسائل النافعة أن تعرف يعني هذا المدعو، وتعرف نفسيته، وتعرف كيف يعني تصل إلى قلبه وتتألف قلبه، وتحتوي على اهتمامه ولبه، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هو من هذا الباب. نعم. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال ابن كثير رحمه الله: أي إني فرضت طاعته على من أرسلته إليهم. وقال ابن القيم رحمه الله: هذا تنبيه على جلالة منصب الرسالة وعظم شأنها وعظم شأنها، وأنه سبحانه لم يرسل رسله عليهم الصلاة والسلام إلا ليطاعوا بإذنه، فتكون الطاعة لهم لا لغيرهم، لأن طاعتهم طاعة مرسلهم. وفي ضمنه أن من كذب رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كذب الرسل عليهم السلام. والمعنى أنك واحد منهم تجب طاعتك. نعم، من كذب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب الرسل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل بالرسالة الكاملة، الرسالة الباقية، الرسالة المحفوظة، الرسالة الميسرة، فمن كذب الرسول عليه الصلاة والسلام برسالته أو بشيء منها رغم هذا الوضوح فأي حديث بعد الله وآياته يؤمن، يعني ما عداها من الرسالات هو من جنسها، لكن على الكمال والتمام هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تجد هذا، يعني من وفقه الله عز وجل لتلقي كتابه وتلقي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يطعم شيئا مستساغا بعد ما طعمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان بليغا وفصيحا وصاحب بيان وصاحب شعر فإن ناموس بيانه وشعره يبطل بعدما قرأ كتاب الله واطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنها يعني جداول، أو كأنها أشبه ما تكون يعني بحبال سحرة موسى أمام الحق وهي آية الله التي أقامها بجعله عصا موسى حية تبتلع ما يأفكون. طبعا هذا قياس مع الفارق. ومن أمثلته لبيد بن ربيع العامري، كان من أصحاب المعلقات السبع. المعلقات من أشهر أشعار العرب، وسميت معلقة لأنها تعلق بأستار الكعبة مدة طويلة وتعرض للنقد، وبعد أن يمر عليها مدة قبل تكون قد أجيزت. فكان هذا الشاعر من أصحاب المعلقات الكبار السبع، ولما أن أدركه الله بالإسلام يقال أنه لم يقل بعد الإسلام بيتا إلا بيتا واحدا: الحمد لله لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فهذا دليل على أنه لا يستسيغ قولا بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يطاوعه يعني ناموس الكلام السابق إزاء كلام رب العزة وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. فمثلا أصحاب البدع إذا تنور شبابهم يظنون أن الإسلام ما عليه أهلهم، لكن يجدون أن ما عليه أهلهم يصطدم بما يعني بدههم من نور العلم المادي أو غير المادي، ويجدون تناقضات بين ما يظنونه إسلاما وهو بدعة وبين ما يشاهدونه من اكتشافات العصر، فيحملهم هذا على الردة ولا يعرفون شيئا اسمه الإسلام غير هذه البدعة. ف يعني قد إذا لم يرد الله عز وجل هدايتهم قد لا يعني يعودون لأنهم ما عرفوا الإسلام. أما من أنعم الله عليه بالإسلام وخالطت بشاشته قلبه فقل أن يرجع عن إسلامه سخطة له، هذا شيء مشاهد. وهذا دليل على أن من أنكر النعمة فإنه لا يعرف نعمة، من كذب الرسول فإنه لا يعرف رسوله، من يعني صار لديه شك في القرآن وفي السنة فإنه لا يجد كلاما يؤمن به بعد هذا، فأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فهنا يعني بمناسبة أو هذا ما ورد من الخاطر بمناسبة قوله من كذب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب الرسل. نعم، والمعنى أنك واحد منهم. من ماذا؟ من الرسل. ها؟ من الرسل. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والمعنى أنك، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، واحد منهم تجب طاعتك. نعم. قال: والمعنى أنك واحد منهم تجب طاعتك وتتعين عليهم كما وجبت طاعة من قبلك من المرسلين، فإن كانوا قد أطاعوهم كما زعموا وآمنوا بهم فما لهم لا يطيعونك ويؤمنون بك. يعني أنهم يفرقون بين المتماثلات، هذه قضية عقلية عظيمة وبرهان عظيم. أنتم آمنتم بموسى لماذا؟ قالوا لأنه رسول. كيف رسالته، كيف نبوته، يعرفونها. إذن تعالوا، المقياس الذي أو المعيار الذي عرفتم به نبوة موسى أحضروه، وسوف تعرفون به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتجدون أن النبوة هي النبوة، أن النبوة هي النبوة، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام يأتيه الناموس الذي يأتي موسى، وأنه مثل موسى في جنس النبوة وجنس الإرسال. فلماذا تفرقون بين المتماثلين؟ يعني هذا يعني يعتبر مناظرة، مناظرة بمعارضة بالمعارضة على أصلهم الذي يؤمنون به. فإن كنتم صادقين في الإيمان بموسى فآمنوا بمحمد، لأنه لا فرق، بل محمد عليه الصلاة والسلام أكمل الرسل، وربما كان الذي معه من الآيات هو ما يؤمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا كما قال عليه الصلاة والسلام. فلأنه آخر الرسل ورسالته آخر الرسالات كانت في غاية الكمال، فما يقرر لرسول قبله يقرر لرسولنا بأكمل وجه عليه الصلاة والسلام. فمن كذب الرسول عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى أنه كذب من قبله، كذب الرسل الباقي. وهؤلاء إن آمنوا بموسى أو آمنوا بعيسى على الحقيقة فإنه يلزمهم أن يؤمنوا بمحمد، وإلا فالنتيجة أنهم لم يؤمنوا بموسى ولا بعيسى، وإنما يتبعون أهواءهم. نعم، هذا فإن كانوا قد أطاعوهم، يعني أطاعوا الرسل السابقين، أطاعوا موسى وعيسى كما زعموا وآمنوا بهم، فما لهم لا يطيعونك ويؤمنون بك والأمر واحد. نعم، إذا كانوا يفرقون بين المتماثلات فليس لهم قاعدة مضطردة، وليسوا صادقين في الإيمان بموسى ولا بعيسى، ولكن يكذبون في هذا وإنما يتبعون أهواءهم. نعم. قال: والإذن ها هنا هو الإذن الأمري لا الكوني. الإذن الأمري عن الشرعي، إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الغاية من إرسال الرسل أن يطاع بالأمر الشرعي، بالإذن الشرعي، وهذا هو الغاية الدينية، الغاية الدينية من إرسال الرسل، كما أن الغاية الدينية من خلق الخلق هو توحيد الله وإفراد الله بالعبادة. هذه العلة الغائية يسمونها، لا العلة الفاعلية. أما العلة الكونية فإن الله عز وجل خلق الخلق بحكمة، لم يخلق الخلق عبثا، لم يخلق الخلق لعبا، ولكنه خلق خلقه سبحانه وتعالى في غاية الحكمة من حيث إحكامه وإتقانه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أرجع البصر هل ترى من فطور. ومن حيث الغايات التي ينتهي إليها، سواء كان خلقا أو كان أمرا، فإن ما ينتهي إليه الأمر الكوني والأمر الشرعي هو في غاية الحكمة والعدل والفضل من الله عز وجل والكمال. نعم. قال: إذ لو كان إذنا كونيا قدريا لما تخلفت طاعتهم. أي نعم. وفي ذكره نقطة، وهي أنه بنفس إرساله تتعين طاعته، وإرساله نفسه إذن في طاعته، فلا تتوقف على نص آخر سوى الإرسال يأمر فيه بالطاعة، بل متى تحققت رسالته وجبت طاعته، فرسالته نفسها متضمنة للإذن في الطاعة. ويصح أن يكون الإذن هاهنا إذنا كونيا قدريا، ويكون المعنى ليطاع بتوفيق الله وهدايته، يعني ومن أطاعه فقد تحقق فيه الإذن الكوني، اجتمع فيه الإذن الكوني والشرعي. من وفقه الله لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد اجتمع في حقه الإذن الكوني والإذن الشرعي. أما من كفر به أو كذب به فإن الإذن الشرعي في شأنه قد حصل، ولكن تخلف الإذن الكوني في حقه، وتخلف هذا الإذن الكوني لحكمة تعلو كل حكمة من الله عز وجل. نعم. قال: فتضمن الآية الأمرين الشرع والقدر. فتضمنت الآية الأمرين الشرع والقدر. فتضمنت الآية الأمرين الشرع والقدر، ويكون فيها دليل على أن أحدا لا يطيع رسله إلا بتوفيقه وإرشاده وهدايته. توفيق الله، يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإرشاد الله وهدايته. ولهذا نحن مهما يعني صلينا أن نقرأ الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم لحاجتنا، للحاجة المستمرة المتجددة للهداية، ما يصح أن يقول أنا اهتديت فلماذا أسأل الله الهداية؟ لا، أنت بحاجة للهداية. ربما اهتديت من حيث الجملة، لكن تفاصيل الحياة لا تدرك، يعني تدرك الصواب فيها إلا بهداية الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. فهذا ما يتحقق طاعة الرسل إلا بتوفيق الله وهدايته، هداية الإلهام والتوفيق. نعم. قال: وهذا حسن جدا، والمقصود أن الغاية من الرسل هي طاعتهم ومتابعتهم، فإذا كانت الطاعة والمتابعة لغيرهم لم تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم. وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. يعني إحنا إذا نظرنا من ناحية العلة الفاعلية فهي كونية، وإذا نظر يعني في إرسال الرسل، وإذا نظرنا إلى العلة الغائية فهي شرعية أمرية، أرسل الرسل ليطاعوا وتلبى أو يستجاب لهم أنه لا إله إلا الله. نعم. وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال ابن القيم رحمه الله: لما علم سبحانه أن المرسل إليهم لا بد لهم من ظلم لأنفسهم واتباع لأهوائهم، أرشدهم إلى ما يدفع عنهم شر ذلك الظلم وموجبه، وهو شيئان: ما يدفع عنهم شر ذلك الظلم وموجبه وهو شيئان أحدهما منهم وهو استغفارهم ربهم عز وجل، والثاني من غيرهم وهو استغفار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم إذا جاءوه وانقادوا له واعترفوا بظلمهم، فمتى فعلوا ذلك وجدوا الله توابا رحيما يتوب عليهم فيمحو أثر سيئاتهم ويقيهم شرها ويزيدهم مع ذلك رحمته وبره وإحسانه. فإن قلت فما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الآية؟ وهل كلام بعض الناس في دعوى المجيء إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاستغفار عنده والاستشفاع به والاستدلال بهذه الآية على ذلك صحيح أم لا؟ قيل أما حظ من ظلم نفسه بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الآية فالاستغفار، وأن يتوب إلى الله توبة نصوحا في كل زمان ومكان، ولا يشترط في صحة التوبة المجيء إلى قبره والاستغفار عنده بالإجماع، لكن يشترط الرجوع إلى السنة، الرجوع إلى الحديث، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها. هذا الرسول دعا له بالنظرة، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن اهتدى من أمته هذا استغفاره لهم عليه الصلاة والسلام، إرشاده لهم في صيغ الاستغفار. إذا استجابوا لذلك فقد يعني عملوا بالسنة، وكم دعوة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، واستغفار استغفره لأمته، فمن كان من أمة الإجابة دخل في شمول دعوته صلى الله عليه وسلم. لقد ضحى بكبشي، ضحى بكبش عن أهله وعنه وعن أهل بيته، وبكبش عمن لم يضحي من أمته الأحياء والأموات من ذلك الزمان إلى قيام الساعة، فيشمل أين فمن يعني استغفر وتاب ورجع إلى السنة وترك البعد عنها دخل في عموم يعني استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمستجيبين من أمته، ولا يشترط أن يؤتى إلى القبر، هذا من البدع. أي نعم، إنما كما نقول الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته بعد وفاته، فكذلك يعني الآية أيضا تعني من إذا ظلم نفسه أقبل على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فاستغفر الله عز وجل، وشملته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته لوجدوا الله توابا رحيما. نعم، والأمر كما قال الشيخ يعني أن كلام بعض الناس في دعوة المجيء إلى قبره صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده والاستشفاع به يظنون ويستدلون بهذه الآية، فهذا استدلال ليس بصحيح، وإنما الآية تدل على أنه في حياته عليه الصلاة والسلام يأتون إليه، أما بعد وفاته فإنهم يرجعون إلى سنته، إلى كتاب الله وسنته، وكتاب الله من سنته عليه الصلاة والسلام، فالرجوع هنا إلى شريعته يعني يهاجر من البدعة إلى السنة، يهجر البدعة إلى السنة ويهجر المعصية إلى الطاعة ويهجر كل كلام إلى كلام الله تبارك وتعالى. عندئذ يكون قد استفاد من هذه الآية وفهم مدلولها. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: وأما المجيء إلى قبره والاستغفار عنده والاستشفاع به والاستدلال بالآية على ذلك، فهو استدلال على ما لا تدل الآية عليه بوجه من وجوه الدلالات. صح. نعم. لأنه ليس في الآية إلا المجيء إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للمجيء إلى قبره واستغفاره لهم لاستشفاعهم به عند قبره بعد موته. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فعلم أن ذلك باطل. يوضح ذلك أن الصحابة الذين هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فهموا هذا من الآية، بل ولا فعلوه بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلم أن ذلك بدعة. وأكثر ما استدل به من أجاز ذلك رواية العتبي عن أعرابي مجهول على أن القصة لا نعلم لها إسنادا. نعم. ومثل هذا لو كان حديثا أو أثرا عن صحابي لم يجوز الاحتجاج به ولم يلزمنا حكمه لعدم صحته، فكيف يجوز الاحتجاج في هذا بقصة لا تصح عن بدوي لا يعرف؟ الله أكبر، ما أحسن هذا التقرير. نعم. نعم. ثم قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم رحمه الله: أقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنه لا يثبت لهم الإيمان، لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع موارد النزاع، في جميع أبواب الدين. فإن لفظة ما من صيغ العموم، ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يقبلون حكمه بالانشراح ويقابلونه بالقبول، لا يأخذونه على إغماض ويشربونه على قذى، فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. نعم. ومتى أراد العبد شاهدا فلينظر في حاله ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم من موردها. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله ويسلموا تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بالمصدر القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما، لا قهرا أو مصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه. انتهى. جميل هذا الكلام. نعم، ما أحسن هذا الكلام. يعني ابن القيم رحمه الله فتح عليه في تقرير هذه المعاني الشريفة من هذه الآية الكريمة، ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاثة شروط: يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما، ثلاثة أمور حتى يتحقق لهم كمال الإيمان. أما إن كره يعني ما أنزل الله على رسوله أو كره حكم الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه بقدر كرهه ينقص إيمانه وقد يشتد حتى يزول إيمانه والعياذ بالله، فلا بد من، والإنسان فعلا كما قال ابن القيم ليعتبر بحاله ويطالع قلبه عند ورود حكم النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هواه وخلاف غرضه أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونه، بل يعني عند ورود حكم الله عز وجل كثير من الناس من يجزع ولا يصبر ويقول أنا يا ربي ما أستاهل أو فلان والله ما يستاهل، هذا يعني شيء عظيم يعني ينافي الرضا بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ينافي الرضا يعني إذا نافى الرضا بحكم الله عز وجل الرضا بحكم الله القدري وبحكم الله الشرعي، تجد كثيرا من الناس تحدثه بأمور الشرع يستهون هذا الحديث ويمله ويعزب يشرد ذهنه، وكذلك قلبه لا يكون حاضرا، وإذا حدثته في الأمور التي يشتاق إليها ويشتهيها يذهب عنه الكسل والملل وكذلك النعاس، وتجده أذنا صاغية وقلبا واعيا يسمع ما تقول. ولهذا الذين يطلبون وجوه الناس يتحسسون مرغوباتهم حتى يدخلون إلى قلوبهم من همومهم، فإذا كانوا يهتمون بالدنيا الحمد لله نهديكم الله أسلم تحدثوا لهم عن أمور الدنيا وكيفية تحصيلها، كانوا يهتمون مثلا بأي نوع من أنواع الشهوات، شهوات الغي في البطن أو الفرد، تجد أن المجلس استهل بمثل هذه الحديث كما كانوا في الجاهلية، استفتح يعني مجلسه بذكر الأمور التي تطرب لها قلوبهم، كانوا مثلا مفتونين بالخمر استفتح قصيدته بذكر الخمر وذكر أوصافها وذكر كذا، أو بالمرأة وذكر أوصافها أو بالأغلال أو بأي شيء من أو الناقة أو الخيل أو إلى آخره، بأي شيء مما يعني يهتمون به، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. أي نعم، وما من شك يعني رحمك الله أن المسلم ينبغي أن يحذر وينبغي أن يراجع قلبه وينبغي أن لا يكون أنيسه وأن لا يكون ما يشرح قلبه إلا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني إذا أصابته المصيبة فعلم أنها من الله وآمن بذلك وصبر هدى الله قلبه، وفي قراءة يهدأ قلبه واطمأن بحكم الله عز وجل، وأثابه الله عز وجل على هذا الصبر وعلى هذا الرضا مثوبة قد ترتفع درجته بها أرفع من لو لم تصبه هذه المصيبة ويصدر عليه هذا الحكم. فكيف بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حكم شرعي يتضمن العدل كله والحق كله، وليس في خلافه إلا الظلم والباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من توسل واصل: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. نعم. قال: وقد ورد في الصحيح أن سبب نزولها قصة الزبير رضي الله عنه لما اختصم هو والأنصاري في شراج الحرة، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا نعم كان قصة يعني الزبير مع الأنصاري، كان الأنصاري شكى الزبير أو يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبس الماء عنه، كأنهم على مجرى ماء، مجرى السيل، والزبير يعني أعلى من الأنصار، فكأنه يحبس الماء عن الأنصار حتى يشرب أو حتى يسقي زرعا. فلما شكى الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشار بأمر يعني فيه أو بأمر فيه مصالحة أو فيه يعني ما هو من حظ الأنصار أكثر، لكن الأنصار لم يرضى بهذا الحكم، واتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه حاب الزبير لأنه ابن عمته، فقال: ما هو إلا أو ما هو إلا أن يعني ليس ما هو إلا أنه ابن عمتك أو كما قال. فلما قال الأنصاري هذه المقالة، النبي عليه الصلاة والسلام أقول لما أن الأنصاري لم يرضى بالحكم الأول وهو من مصلحته، وربما كان من نوع الصلح، أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحق، وأعطى الزبير حقه كاملا، وأمره أن يسقي يا زبير حتى يبلغ الماء كذا، ثم أرسله إلى جارك. في الأول يعني كأنه حد له حد يعني أقل من الحد الذي حد له، ولكن الشاهد أن الأنصاري ما كان راضيا في حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فصار سبب نزول الآية. ويقول الشيخ: الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كانت صورة السبب تدخل في عموم اللفظ يعني في حكم اللفظ، وكل ما كان بصورة هذا السبب من النوازل هي داخلة في حكم هذه الآية. أي نعم، أنه نقص في إيمانه إذا لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. تكمل حتى نقف عند الآية التي بعدها. نعم. قال: فإذا كان سبب نزولها مخاصمة في مسيل ماء قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء فلم يرضه الأنصاري، فنفى تعالى عنه الإيمان بذلك، فما ظنك بمن لم يرض بقضائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحكامه في أصول الدين وفروعه؟ بل إذا دعوا إلى ذلك تولوا وهم معرضون، ولم يكفهم ذلك حتى صدوا الناس عنه. يعني التوحيد وإفراد الله بالعبادة. نعم، لأن يعني حصل من علماء السوء يعني مواقف هي كما وصفها الشيخ سليمان هنا، يعني لم يرضوا بقضائه صلى الله عليه وسلم وأحكامه في أصول الدين كالتوحيد، نعم، وكذلك في فروعه، بل إذا دعوا إلى ذلك تولوا وهم معرضون، تشمئز قلوبهم من التوحيد ومن تقرير معنى لا إله إلا الله، ولم يكفهم ذلك حتى صدوا الناس عنه، نفروا الناس من الدعاة إلى التوحيد ومن أنصار التوحيد، وسبوهم وعيروهم ولقبوهم بألقاب منفرة، نعم، بل كفروهم، قالوا إنهم كفار، حتى منعوهم من الحج، نعم، وهذا حصل في زمن الشيخ والله المستعان، وفيما بعدها الآن لو كان، لكن نحمد الله ونشكره أن الله سبحانه وتعالى عاد بعائلته على أهل توحيده وجعل لهم العاقبة، ونسأل الله أن لا يغير ما بأنفس القوم، نسأل الله أن يثبتنا جميعا وإياهم على التوحيد. نعم. قال: ولم يكفهم ذلك حتى كفروا أو بدعوا من اتبعه صلى الله عليه وسلم وحكمه في أصول الدين وفروعه ورضي بحكمه في ذلك ولم يبغ عنه حولا. نسأل الله الثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. اقرأ اقرأ اقرأ النص. لا اقرأ النص إلا إذا كنت لا تعرف الكتاب، هذا مغربي. إيه؟ لا لا تقل لي المعنى، اقرأ النص. السلام عليكم يا أستاذ. أنا أسألك أيضا، شوف أسقطت الكاف. نعم، يقول أنا أسألك. إيه؟ نعم، أمر الحج. إذن أنا أقرأه أكثر منك، أنا أريد واحد أوضح مني، لأني ما فهمت السطر الثالث، ما استطعت أقرأ له. إيه؟ نعم، هذا يجعل نقطة أسفل ويجعل القاف نقطة واحدة. نعم، مغربي أو على كل حال هذا. وهو مفاده إحرام بير علي ليلة التاسع. أي أشوف. نعم، أحسن. إذا ظهرت الكلمة بير علي أنا ما فهمته. السلام عليكم. نعم، يقول: يا أستاذ أنا أسألك عمر الحج والعمر والعمرة. قال: هو إيش هذه، مقارن ولا إيش؟ مقرن. أي هو مقرن. إحرام ببئر علي ليلة التاسع. قال: لما وصلت مكة يعني يطوف أو طاف وسعى وبعد قصر. شوف القاف أعطالي نقطة واحدة. ذهب إلى عرفة. كيف الأمر؟ كيف الأمر يا أخواننا؟ هذا يقول أنه مقرن، يعني إحرام واحد وطاف وسعى وقصر جاهلا، إذن عليه فدية أذى فقط، لأنه ذهب إلى عرفة بنيته، ما أحرم من جديد، على أساس أن إحرامه ما زال. أي نعم، فهو يكون على نيته جاهل بالحكم، فهو يبقى عليه أنه يبقى عليه فدية أذى، يعني هذا التقصير الذي فعله بشعره يقاس على يعني من تأذى من رأسه فحلقه، فهذا عليه فدية أذى. من صاحب السؤال؟ عليك فدية أذى. فدية الأذى تخير بين ثلاثة أشياء: إما أن تذبح شاة، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين، وإن شاء الله ما عليك شيء. يعني أنت قارن على نيتك عمرة وحج معا، مدام الأمر مضى والذي فعلته هو أنك قصرت بعد الطواف والسعي، ولكنك ذهبت إلى عرفة على أساس أنك محرم، فهو الذي حصل منك هو جهل، ولأنك قصرت يعني تفدي فدية أذى. تفدي فدية أذى. أنا عندي ظاهر السؤال، ولهذا قلت اقرأوه بحروفه، هو موجود. هل لبيت بالحج بعد العمرة؟ هل نويت أن تحرم من جديد بعد التقصير؟ بس ذهبت إلى عرفة رأس، إذن أنت على إحرامك الساد. هذا لسان حالك، وما وقع منك وقع بجهل، تظن أنه جائز ولا ينقض الإحرام، أليس كذلك؟ تظن أن التقصير لا ينقض إحرامك، ها؟ أي إحرامك من بير علي، وما نقضته بقلبك بنيتك ولو قصرت. أي نعم، وهذا الظاهر من سؤالك ومن حالك. ها؟ لا، هو يفهم ماذا أقول. أي نعم، لما قلت له هل أحرمت من جديد، قال لا، ذهبت إلى عرفة رأسا، وهو منطوق السؤال. أي نعم، فيا أخي عليك فدية أذى. أي نعم، قد نقول لك إنك جاهل ولا شيء عليك، لكن أحوط لك أن تفدي فدية أذى. فدية أذى مخير بين ثلاثة أشياء: تذبح شاة، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين، مخير. فدية الأذى الميزة فيها أنك مخير، إذا ذبحت شاة لا تأكل منها، وزعها على المساكين الحرم، كل ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم على مساكين الحرم، وكذلك يستحسن إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم. ها؟ ماذا يفعل؟ تبي نجيب درس جديد؟ ها؟ هذا جواب السؤال بس. اي نعم، هذا في المناسك ان شاء الله يحتاج الى يعني نتوسع ونجيب انواع النسك وما هو الافضل، يعني كلام العلماء وكلام ابن عباس يطول الامر الى، لكن نذكر له. قال: السلام عليكم، ما راي الشرع في مثل هذا الدعاء: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرة وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى به الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه. هذه صيغة إنشائية ما هي مأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف الصالح، بل فيها غلو وفيها مبالغة وفيها يعني اللهم صل وسلم على رسول الله.